بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن مع الدرس التاسع من دروس التعليقات على متن الطحاوية. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة، وأن يعيذنا من فتن القول وفتن العمل. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. الولاية ضد العداوة، ومقتضاها المحبة والنصرة. وقد قرر الطحاوي رحمه الله تعالى أن المؤمنين كلهم أولياء لله عز وجل، وقد دلت الأدلة على أن الله ولي المؤمنين، وعلى أن المؤمنين يتخذون الله وليا. قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الولاء والبراء أصل، والناس على ثلاثة أقسام: من له الولاية التامة وهم المؤمنون المتقون، ومن له العداوة التامة وهم الكفار، ومن تكون له ولاية من وجه وعداوة من وجه وهو المؤمن العاصي. أما مسألة الولاية التي تكلم عنها المتأخرون وخاصة أهل البدع من الصوفية وغيرهم، فأهل السنة والجماعة يقررون أن ولاية الله عز وجل إنما تكون بالإيمان والعمل الصالح والاستقامة على منهج الله عز وجل. ومن ثم قال الطحاوي: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. فمقياس الولاية عند أهل السنة والجماعة هو الاتباع والاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى، بينما مقياس الولاية عند أهل البدع من الصوفية ونحوهم هو الكرامة. ومن ثم كان منهجهم أن السائر إلى الله عندهم إنما يسير حتى يصل إلى مرتبة أن تحصل له الكرامة، ويقولون إن هذه هي التي توصله إلى انكشاف المغيبات، نظرا لأن الإنسان برياضاته يصل إلى مرتبة ينكشف فيها اللوح المحفوظ. وهذا من جهالاتهم، بل من ضلالاتهم، لأن الولاية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى لها أصل عند أهل السنة والجماعة، والكرامة أيضا لها أصل، لكن أن تكون الكرامة هي ميزان الولاية فهذا هو الخطأ الكبير الذي وقعوا فيه. وقد أفضى بهم هذا إلى أن تكون الكرامة غاية في السير إلى الله، وإلى أن تتحول الكرامة عندهم إلى فتنة، خلافا لما كان عليه السلف الصادقون ممن وقعت لهم كرامات. فإن الكرامة من مؤيدات النبوة، والكرامة إذا وقعت للإنسان زادته تواضعا لربه فيكتمها ولا ينشرها ولا يخبر بها، بل هي تزيده خوفا من الله عز وجل، لأنه لا يأمن أن تكون استدراجا. هذا الذي كان عليه السلف الصالح بعكس هذا المنهج البدعي. ومن ثم قال السلف رحمهم الله تعالى تلك العبارة المشهورة: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، كن طالبا للاستقامة سائرا عليها متشبثا بها حتى تلقى ربك، لا طالبا للكرامة، لأن الكرامة قد تكون فتنة. فمن الناس من تزيده إيمانا، ومن الناس من تفتنه عن دينه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ثم هناك فرق كبير بين منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب وبين منهج أهل البدع من الصوفية وغيرهم. أهل السنة والجماعة عندهم ميزان للولاية ويقرون بالكرامة، وأما الصوفية فميزانهم بالنسبة للولاية ميزان منحرف، لأنهم ربطوه بالكرامة، حتى إن الإنسان عندهم مهما بلغ في عبادته وسيره إلى الله لا يكون وليا إن لم تكن له كرامة. وهذا جهل عظيم، فإن أكثر السلف بل أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم تؤثر لهم كرامات، ومع ذلك هم في الدرجة العليا من الولاية عند الله لله رب العالمين. ثم قال الطحاوي رحمه الله: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذا هو الموضع الثاني الذي قلت لكم سابقا إنه سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيه أركان الإيمان مرة أخرى، فها هو أعادها وأضاف إليها الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وعلى العبد أن يوقن بأن القدر كله من الله سبحانه وتعالى، سواء كان خيرا أو شرا، طاعة أو معصية، مما يلذ له الإنسان أو مما يكرهه الإنسان، كل ما يجري فهو بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره من الله تبارك وتعالى. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك لأن الطحاوي رحمه الله تعالى تكلم عن القدر في مواضع متفرقة. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نحن مؤمنون بذلك أي أركان الإيمان وما يلزمها. قال: لا نفرق بين أحد من رسله، لأن الرسل هم الذين بلغوا لنا واجبات الإيمان ومنها أركان الإيمان، وهم الذين بلغوا لنا الشريعة من رب العالمين. ولهذا قال: لا نفرق بين أحد من رسله، كما ذكر الله ذلك في كتابه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من فرق بينهما فقد كفر، كما قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فقرر أهل السنة والجماعة أن من كفر برسول فكأنه كفر ببقية الرسل، والعلة أن السبب الذي من أجله آمن بهذا الرسول موجود في الرسول الآخر. فمن أرسل إليهم موسى أو عيسى فإن السبب الذي من أجله آمنوا بموسى أو بعيسى موجود في محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن آمن برسول وكفر بالآخر فكأنه كفر بجميع الرسل. ومن هنا فإن النصارى اليوم إذا كفروا بمحمد فكأنهم كفروا بعيسى، واليهود إذا كفروا بمحمد فكأنهم كفروا بموسى، فلا يصح إيمانهم برسولهم إلا أن يؤمنوا بجميع الرسل. وأما ما يتعلق برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلها خصوصيتان، خصوصية قديمة وخصوصية بعد بعثة. أما الخصوصية القديمة فهي أن الله أخذ العهد والميثاق على كل رسول قبله، لئن بعث محمد وهو حي ليتبعن. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أما الخصوصية بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فهو ختم الرسالة به. ومن ثم فما زعم قوم اتباعهم لنبي سبق إلا ووجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى الناس كافة كما سبق بيانه. فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كائنا ما كانت ديانته، وكائنا ما كان الرسول الذي ينتسب إليه، وكائنا ما كانت الرسالة أو الكتاب الذي يزعم أنه أنزل من عند الله عز وجل يتبعه. فلو أنه أتى بدينه صافيا كما أنزل على الرسول الذي أرسل إليه لم يصح إيمانه إلا أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. أهل الكبائر هم الذين ارتكبوا الكبيرة، والكبيرة تدل على أن هناك صغيرة. وقد اختلف العلماء هل تنقسم الذنوب إلى صغائر وكبائر على قولين، فمنهم من قال إنها تنقسم إلى كبائر وصغائر، ومنهم من نفى ذلك. والصواب أنها تنقسم، لأن القرآن دل على ذلك، قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهذا نص صريح في انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. أما تعريف الكبيرة فقد اختلف فيه على أقوال كثيرة جدا، سواء من ناحية العدد، فبعضهم قال هي 7، وبعضهم قال 17، وبعضهم قال 70، وبعضهم قال 700، وبعضهم أتى لها بتعريفات ليميز الكبيرة عن الصغيرة. بعضهم ربطها بالجهل في الدين، وبعضهم ربطها بما يتعلق بالعدوان على الأموال. والصواب ما عليه المحققون، وقد ذكره بعض الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، وهو أن الكبيرة هي كل ذنب توعد الله فيه فاعله بغضب أو بلعنة أو باستحقاق للوعيد بالنار. وهذا التعريف هو أقوى التعريفات، فهو أولا مأثور عن السلف، وهو أيضا مستقى من النصوص، لأنه قال فيه ختم بلعنة بغضب بنار، فمعناها أن استنباط الكبيرة إنما يؤخذ من داخل النص. وأيضا هذا التعريف به يتميز التمييز الدقيق بين الصغائر والكبائر. أهل الكبائر كما قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي قررناه سابقا عند قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. فالذي قرره الطحاوي رحمه الله تعالى أن أهل الكبائر دون الشرك بالله، انتبهوا معي، أهل الكبائر دون الشرك بالله هم الذين تنطبق عليهم هذه الأحكام. في النار لا يخلدون، قال إذا ماتوا وهم موحدون، إذا ماتوا على التوحيد كما ثبت للأحاديث من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة ولم يقع في ناقض ينقض التوحيد. قال وإن لم يكونوا تائبين، وإن لم يكونوا تائبين، يعني حتى لو مات وهو مرتكب لكبيرة من غير توبة فعند أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار. لكن ما حكمه؟ قال وهو في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر الله ذلك في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. لكن حتى نميز بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المرجئة في هذه المسألة، استنبط العلماء من الأدلة مسألة، وهي أن أهل السنة والجماعة يقولون عن أهل الكبائر إذا لم يتوبوا فإنهم يكونون يوم القيامة معرضين للوعيد ويتحقق فيهم الوعيد المجمل، لا تنسوا هذه الكلمة، ويتحقق فيهم الوعيد المجمل. والمقصود بالوعيد المجمل أن أهل السنة والجماعة يقطعون بأن أناسا من أهل الكبائر لا بد أن يعذبوا في النار، وبهذا يخالف أهل السنة مذهب المرجئة، لأن مذهب المرجئة يقولون هو في الجنة لا يعرض للوعيد. أهل السنة والجماعة يقولون صاحب الكبيرة معرض للوعيد، ثم يقولون لا بد أن يتحقق في أناس من أهل الكبائر الوعيد الرباني وهو دخول النار، لأن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالدلالة على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال أو أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فدل هذا على أن هناك أناس من أهل الكبائر لا بد أن يعذبوا في النار. فمن زعم أنه في يوم القيامة قد يغفر الله لجميع الخلق فنقول هذا لا يكون، لأنه مخالف للخبر الصادق. وهذا الذي يجعل المؤمن بين الخوف والرجاء ولا يجعله يأمن من عذاب الله عز وجل، وهو الذي أقض مضاجع الصالحين خوفا من ذنوبهم، وهو الذي حرك قلوبهم في الدنيا لصدق التوبة والعمل الصالح، لأنهم يخافون من أهوال ذلك اليوم ويخافون من يوم يأمر الله عز وجل فيه بتعذيب أناس من أهل التوحيد بالنار؟ ومن الذي يأمن على نفسه؟ من الذي يأمن على نفسه ألا يعذب في النار؟ فأهل السنة والجماعة يقررون هذه المسألة بهذه الطريقة التامة. بقي في عبارة الشيخ ملحوظة وهي قوله بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. كلمة عارفين لو أنه تركها لكان أولى، لأن المعرفة هي مذهب الجهمية وفيها شائبة من قول أهل الإرجاء، فلو قال بعد أن لقوا الله مؤمنين لكان كافيا. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. هذا تعليم بأن الله عز وجل تولى أهل معرفته، وقوله أهل معرفته أيضا من الملحوظات على الطحاوية، لأنه لا يكفي في الإيمان بالله مجرد المعرفة، وإنما الثابت أن الله تولى أهل الإيمان به، أهل تقواه كما ورد في الآيات. ولهذا قال: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، كأهل نكرته الذين نسوا الله فنسيهم، هذا معناه الذين نسوا الله فنسيهم الله. ولهذا قال: الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. وذلك أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين أهل الكفر المستحقين للخلود في النار وبين أهل الإيمان المستحقين لدخول الجنة، وأهل الجنة هؤلاء على قسمين: منهم من يدخل الجنة ابتداء، ومنهم من يكون معرضا للوعيد، والله سبحانه وتعالى فرق بين هؤلاء وهؤلاء كما قال سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فلم يجعل هؤلاء كهؤلاء. ثم دعا الشيخ رحمه الله بقوله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، لأن الله عز وجل هو ولي الإسلام وولي المسلمين، فهو ناصر دينه وهو أيضا ناصر عباده المؤمنين، لأن الإسلام والإيمان هو دين الله عز وجل، ومن كان من المتمسكين به فهو ولي لله عز وجل والله وليه. ولهذا دعا بقوله: ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، وهو من الدعاء الحسن، وقد ثبت فيه وقد ورد فيه حديث يعني يختلف العلماء في يعني مدى رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه دعاء صحيح. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. أهل السنة والجماعة يصلون خلف البر والفاجر بشرط أن يكون من أهل القبلة، كما أنهم يصلون على من مات من أهل القبلة، هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة. وعلى هذا تأتي مسألة، وهي: ما حكم الصلاة خلف الفاجر الفاسق أو خلف المبتدع؟ نقول هناك تفصيل في هذه المسألة، فنقول: أولا، إذا كانت بدعته تصل به إلى حد الخروج من الملة، كأن يقع في الشرك الأكبر أو أن يقع في ناقض من النواقض الذي تخرجه من الملة، فلا تصح الصلاة خلفه. ثانيا، إذا كان صاحب بدعة دون ذلك أو صاحب فجور وفسق فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون ترك الصلاة خلفه مؤديا لترك الجمع والجماعة، فالذي يقرره أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز لأحد أن يترك الجمع والجماعة لهذه العلة، بل يصلي خلف المبتدع وخلف الفاجر وصلاته صحيحة ولا يعيدها. وهذا الذي كان يعمل به الصحابة ومن جاء بعدهم من الأئمة، وهو الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. الحالة الثانية ألا يكون ترك الصلاة خلفه مؤديا إلى ترك الجمع والجماعة، بل يمكن أن يصلي خلف غيره. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقررون في هذه الحالة أن ترك الصلاة خلفه إذا كان من باب الردع والزجر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد يشرع للمسلم، ويترك الصلاة خلف هذا المبتدع أو خلف هذا الفاجر ردعا له وزجرا، لكن بشرط ألا يؤدي به هو إلى أن يترك الجمع والجماعة. ومعنى هذا أن يكون فيه أكثر من جامع وأكثر من مسجد، فإذا ترك الصلاة خلف هذا فهناك مسجد آخر يصلي فيه، فهو من باب الردع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الثالثة: إذا صلى خلفه فهل يعيد؟ قولان للعلماء، والصواب أنه لا يعيد، الصواب أنه لا يعيد. طيب، رابعا: إذا كان يجهل حاله فنقول لا يسأل عن حاله، بل يصلي خلفه وصلاته صحيحة. خامسا: إذا كانوا جميعا من أهل السنة واختلفوا في باب الفروع، كما هو الحال أن يصلي شافعي خلف مالكي أو نحو ذلك، ومعلوم أن اختلاف الأئمة قد يكون أحيانا فيه ما يتعلق بصحة الطهارة ونحوها، كأكل لحم الجزور مثلا، فإنه عند الجمهور لا ينقض الوضوء، وعند الحنابلة ينقض الوضوء. فلو أكلوا جميعا لحم جزور بعد المغرب مثلا أو غيره من الأوقات، ثم قام الشافعي الذي لم يتوضأ لأنه لا يرى أن لحم الجزور ينقض يصلي إماما، وصلى خلفه من يرى أن لحم الجزور ينقض وقد ذهب وتوضأ من جديد، فهل يصلي خلفه؟ فنقول نعم يصلي خلفه. ولم يزل الأئمة رحمهم الله تعالى يصلي بعضهم خلف بعض دون ريب أبدا. فما كان موجودا في بعض الأزمنة من أن المساجد مخصوصة بأن هذا مسجد الشافعية وهذا مسجد الحنفية، أو ما كان موجودا حتى في الحرم من محاريب ومنابر، بحيث إنه كان تصلى الفريضة واحدة 4 مرات، كان هذا من الخطأ بل من البدع، وأعني به الصلاة المكررة في المسجد الواحد، لأن الواجب أن يصلي بهم أحد هؤلاء الأئمة ويصلي خلفه الجميع. أما الصلاة على من مات منهم فكذلك، من مات من أهل القبلة سواء كان صاحب بدعة فإنه يصلى عليه ما لم تكن بدعته مخرجة له من الملة، فإنه يصلى عليه لما ورد صلوا على من قال لا إله إلا الله. لكن هناك حالات أخرى. الحالة الأولى حال الذي علم نفاقه لكن لم يشتهر، ففي هذه الحالة من أيقن وعلم نفاقه لا يصلي عليه، لكن يترك بقية المسلمين يصلون عليه، كما كان الشأن في المنافقين الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائهم، فإنهم كانوا إذا جاء الواحد منهم ومات لم يصلي عليه حذيفة، وكان عمر يقتدي بحذيفة ولا يصلي، لكن كانوا يتركون المسلمين يصلون عليه ويورث وتجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة. فانتبهوا لهذا. الأمر الثاني ترك الصلاة على البعض لعلة معتبرة جائز، مثل ترك الصلاة على المبتدع لما لا يصلي عليه فهذا جائز من باب الردع لا منع للصلاة عليه، مثل ترك الصلاة بالنسبة للإمام على قاتل نفسه فإنه يشرع للإمام أن لا يصلي عليه لكن يترك المسلمين يصلون عليه. أما الأصل في عموم المسلمين فإنه يصلى على كل من مات من أهل القبلة. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. أيضا هذا تقرير للراجح من مذهب أهل السنة والجماعة. من مات من أهل القبلة لا ننزل منه أحد منهم جنة ولا نارا إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والخلاف في الشهادة لمعين معروف، قيل لا يشهد إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقط، والقول الثاني أنه يشهد للأنبياء ولمن جاء الدليل وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثالث أنه يشهد لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون لحديث وجبت وجبت. القول الراجح هو القول الثاني أنه لا يشهد إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي نشهد له بالجنة أو نشهد له بالنار. أما من عدا ذلك فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمؤمن أن يكون من أهل الجنة ونخاف على المسيء من عذاب النار. ثم قال الطحاوي ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم ذا شيء، قال ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. وهذه قاعدة أن من استتر بأمر وأظهر الإسلام فإننا نجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، وهذا الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية بعد الهجرة لما نشأ النفاق، كانت تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة وتترك سرائرهم إلى الله تعالى. قال الطحاوي ما لم يظهر منهم ذلك، فإذا ظهر منهم الشرك والنفاق ونحو ذلك فإنهم في هذه الحالة يحكم عليهم بالحكم الشرعي وهو حكم الردة والزندقة، لأن النفاق إذا أخفي ولم إذا خفي ولم يظهر صار نفاقا، فإن أظهره صاحبه وأعلنه صار زندقة، وكذا إذا ظهر منه شرك أو كفر صريح فإنه والحالة هذه تجرى عليه الأحكام يحكم عليه بذلك، ويجب أن يرفع أمره إلى الحاكم المسلم حتى يقيم فيهم حكم الله عز وجل. وهذا هو الذي تقرر في أمة الإسلام وقرره علماء المسلمين جميعا في كتبهم الفقهية، فإنهم أفردوا بابا كبيرا سموه باب حد الردة، والمقصود بحد الردة ليس على النصارى ولا على اليهود، وإنما المقصود به حد الردة على المسلم إذا كفر بعد إسلامه، إذا كفر بعد إسلامه. هذا هو المتقرر عند أهل السنة والجماعة. ثم قال الطحاوي: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، أي لا نرى حكم القتل على أحد من هذه الأمة، لأن المسلم معصوم الدم كما أنه معصوم المال والعرض، فلا نرفع السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونستبيح دمه، لأنه عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: لا نرى السيف إلا من وجب عليه السيف. والذي وجب عليه السيف كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث ما هو أول حديث؟ النفس بالنفس، نعم، لا يحل، أحسن، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما هي؟ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد. فالثيب الزاني يرجم، والنفس بالنفس إذا لم يتنازل أولياء القتيل يقتص منه، والثالث هو التارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد عن دين الإسلام. فهؤلاء هم المستثنون من السيف، ويجرى فيهم حكم الله عز وجل كما هو واضح من الأدلة الكثيرة. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه القاعدة ذكرها الأئمة رحمهم الله تعالى، وبينوا فيها أن الخروج على أئمة المسلمين هو منهج أهل البدع، وهو إحدى قواعد الخوارج والمعتزلة، فإنهم قرروا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإمامة إذا رأوا فيه جورا فإنهم يرون وجوب الخروج عليه. والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج عليهم وإن جار. هذه المسألة تقتضي التفصيل في مسألة أنواع الأئمة، لأن الأحوال التي يكون فيها الإمام كما فصله كثير من العلماء ثلاثة: الحالة الأولى أن يكون إماما عدلا قائما بالشريعة، فهذا لا يجوز الخروج عليه بحال وتجب طاعته، ولا يجوز نزع هذه الطاعة منه. الحالة الثانية أن يكون كافرا أتى بكفر بواح هو، أو ترك الصلاة أو أمر بترك الصلاة، المهم أن يكون هناك كفر بواح ظاهر للناس، فهذا يجب الخروج عليه لكن عند القدرة. وإنما قلنا عند القدرة لأن المسلمين في بعض البلاد النصرانية لا أحد يشك في أن تلك البلاد بلاد كفرية وحكامها كافرون نصارى، ومع ذلك إذا كان المسلمون قلة ضعفاء فإنهم لا يخرجون عليه، لا لأنه لا يجوز الخروج عليه ولكن لأنهم لا يقدرون على ذلك، ولكن لأنهم لا يقدرون على ذلك، وهذا واضح جدا. فإن المسلمين قد يكونون في دول معينة ظاهرة الكفر ولا أحد يشك في كفرها ولا في كفر نظمها، ولا تحكم بشريعة الله بشريعة الله لا في قليل ولا كثير، ومع ذلك فالمسلمون لا يخرجون عليهم لأجل أنهم لا يقدرون على ذلك. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته واضح جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة كان يأمر المسلمين بالصبر والمصابرة، مع أن الأصنام والحكم كان لقريش الكافرين في ذلك الوقت. الحالة الثالثة أن يكون الإمام جائرا، إما أنه فاسق في نفسه بأن يكون ممن يشرب الخمر أو يرتكب محرمات أو أن يأمر بالجور أو أن يظلم، فهذا الحاكم الذي لم يصل إلى درجة الكفر السلف رحمهم الله تبارك وتعالى لهم في ذلك تجربة قديمة مروا بها، وهي أنهم في الزمن الأول كان الوالي إذا جارى واشتد ظلمه خرجوا عليه، وكانت عدة تجارب مع ابن الأشعث ومحمد بن الحنفية، والحسين ابن علي رضي الله عنه، لكن هذه التجارب في الصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مرتبة الخروج بالسيف هذه التجارب ما أدت إلى نتيجة. فتأمل السلف رحمهم الله تعالى هذه المسألة مع تأملهم في الأدلة الواردة في ذلك، فوجدوا أن الأدلة دلت على أنه لا يجوز الخروج على الإمام الشرعي الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي الإمام المقيم لشرع الله تبارك وتعالى، أنه لا يجوز الخروج عليه وإن جار أو ظلم. فلما تأملوا هذه الأدلة وجدوها واضحة المعالم. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما الأدلة على طاعة ولي الأمر فهي كثيرة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، وقال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما ذكر ما يجري هل بعد هذا الخير من شر، ذكر قال فما تأمرني، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم عن الأمراء وقال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم، قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث آخر قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فتأمل أئمة السلف هذه الأدلة، وتأملوا الأدلة الأخرى الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجمعوا بينها وانتهوا إلى ما قرره الطحاوي رحمه الله تعالى، أن الإمام الشرعي إذا كان قائما بالشريعة حاكما بالكتاب والسنة فإنه لا يخرج عليه وإن جار أو ظلم، خاصة بعدما رأوا ما ترتب على الخروج الأول من مفاسد، فإنها لم تنجح ولم يستفيد المسلمون بها فيها إلا مزيد من الفتن والدماء، ولم يصلوا إلى ما كانوا يريدونه من إقامة العدل والحق ونحو ذلك. هذا هو الذي تقرر عند أهل السنة والجماعة، وهو الذي قرره الطحاوي رحمه الله تعالى هنا. قال وولاة أمرنا وإن جار، قال ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بالمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، لأن الدعوة بالصلاح والمعافاة يجب أن تكون للجميع، كل مسلم حتى الكفار يدعو لهم الإنسان بالهداية. فالدعوة إلى الله عز وجل أمر عام شامل، هذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة في مثل هذه الحالات. ثم تأتي حالات أخرى مثل مسألة البغاة التي يتكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى، وهو إذا خرج قوم بتأويل سائغ، فلهم في ذلك تفصيل موجود في كتب الفقه، لكن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أنه لا يخرج بالسيف بالقتال على إمام المسلمين وإن جار ما لم يصل إلى الكفر البواح الذي هو كفر صريح عندنا من الله فيه برهان. نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.